الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب فضل الإسلام. هذه رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه رسالة في غاية الأهمية. سنبدأ إن شاء الله عز وجل في عدة رسائل في التوحيد، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله في رسالة في الاعتقاد. هذه الرسالة الشيخ محمد يبين فيها فضل الإسلام وفضله على أهله وفضله في ذاته، ثم يتكلم فيها عن البدعة وأنها أشد من الكبيرة، ثم سيتكلم فيها عن الانتماءات، الانتماء إلى الإسلام وإلى سنة النبي عليه السلام، وبطلان الانتماءات إلى غيره. كل هذا في هذه الرسالة المباركة. قال: باب فضل الإسلام. الإسلام له تعريف عام وله تعريف خاص. له تعريف عام، وهو كل ما بعث به الأنبياء. ما من نبي إلا وبعث بهذا الإسلام الذي سيأتي تعريفه. فالتعريف العام للإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف العام الذي ما من نبي إلا وبعث به، لأنه ما من نبي إلا وجاء بالإسلام، كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد، ديننا واحد. تعريف الإسلام، وهو التعريف الخاص، هو كل ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو اعتقاد. إذن كل قول قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل أو اعتقاد، واضح، أو ترك، هذا إيه؟ هو الإسلام الخاص. لذلك البربهاري شرح السنة قال إيه في أول شرح السنة؟ البربهاري قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. مفهوم؟ أن السنة هي الإسلام. إذن على كلام البربهاري هذا، يبقى تعريف الإسلام الخاص إيه هو؟ ها؟ كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من فعل أو قول أو اعتقاد. الفعل العمل، واضح، أو ترك على ما ذكرناه، كل هذا يدخل في الإسلام الإيه؟ في الإسلام الخاص. فهم؟ هنا الشيخ يقول: فضل الإسلام. إذن أنت كداع إلى الله عز وجل تدعو إلى السنة، تريد أن ترجع الناس إلى الإسلام الأول الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام الصافي الذي هو قوله وفعله وتركه واعتقاده وما كان عليه الصحابة. هذا هو الإسلام الإيه؟ الإسلام الخاص الذي أنت كداع تريد أن ترجع الناس إيه؟ ترجع الناس إليه. لأن الإسلام الموجود الآن دخل فيه كثير مما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكثير من الناس يسمونه إسلام، واضح، لكن هذا غير صحيح. نحن نريد الإسلام الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من قول وفعل وترك واعتقاد، هذا الذي نريده. لذلك كل شيء تقول قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله عليه الصلاة والسلام. انظر للصحابة كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله. يريدون أن يردوا الناس إيه؟ إلى الإسلام الأول. لذلك هناك أثر لابن مسعود، وهو أثر غال جدا، ذكره ابن بطة في الإبانة، قال: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة، يعني عليك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هذا هو الإسلام الذي نريده، واضح. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، مفهوم هذا؟ فإذا كنت مع شيخ ما يقرر أصول الدين ويقرر أصول السنة ثم فسد وأراد أن يفسد، عليك بما كنا عليه قبل أن تفسد، واضح؟ ولا تكن إمعة، إذا فعل الناس أفعل وإذا ترك الناس أترك. لأن ابن سيرين رحم الله هذا الجيل يقول، شوف الكلام، كلام قليل جدا، يعني إذا فسدت الجماعة عليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، صحيح؟ يعني إذا حدث فتن، حدثت مشارب، عليك بما كانوا عليه قبل أن تفسد. كلام قليل جدا. شوف، انظر لكلام ابن سيرين، قال: أنت على الطريق ما دمت على الأثر. أنت على الطريق ما دمت على قول الشيوخ، ها؟ لا، الشيوخ أدلة إلى الدليل الأول، صحيح؟ فإذا لم يأتوا بالدليل الأول فليس قولهم بدليل. يبقى أنت على الطريق، تعرف أن أنت على الطريق ما دمت على الأثر، واضح؟ ما دمت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وعلى ما قرر في كتب الاعتقاد. فإذا جئت يوما قلنا لك ما دليل فعلك، فعل فلان، اعلم أنك لست على الطريق، لأن أول ما تقول قال فلان، واضح؟ إذن أنت لست على الطريق، لأن الأصل أن تقول لي قال النبي، فعل النبي، ترك النبي، واضح؟ ده أصل عندنا، ده مقرر عندنا. انظر للصحابة، ذكرت لك عمر، عمر بيقول لأبو بكر إيه؟ بيقول له: كيف تفعل شيء لم يفعل رسول الله؟ زيد بيقول لهم إيه؟ كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ بيقول لعائشة، مع أنه ممكن يقول مثلا هذه عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ مش محتاجين أن احنا نسألها على دليل، كما يقول الحمقى والجهل اللي عايشين معانا في زماننا ده. أكيد فلان لما قال أكيد عنده دليل، أكيد. طب قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، مش ده قرآن ولا؟ صحيح. فعائشة لما قالت، لما أنكرت، ما قالوا هذه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، إنما طالبوها إيه؟ كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله. زيد لم يقل بأن هذا أبو بكر وهذا عمر، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعده، ولكن احتج عليهم بإيه؟ أنا شايف النبي عليه الصلاة والسلام وعايش معاه، ما عملش كده، كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله. عمر رضي الله عنه احتج على أبو بكر أيضا بهذا، ولم يقل مثلا بأن أبو بكر هو أفضلنا، ولكن أيضا أنا عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام وما رأيته يفعل هذا، فاحتج عليه بترك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة كان يحتج بعضهم على بعض بالنبي، صحيح؟ كما قال أبو زرعة: إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه جميع الأعمال، جميع الأشياء، هو الميزان، مش الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان. الدين كان موجودا قبل أن يخلق فلان هذا، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ انظر مثلا، آدي عمر رضي الله عنه، أو بكر رضي الله عنه، وعمر وزيد بن ثابت وعائشة مع الصحابة. انظر مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص مع عائشة، وعائشة مع عبد الله بن عمرو بن العاص. أنا بذكر لك أمثلة من الصحابة، أمثلة من الصحابة، مش هنفضل نقول كل يوم وكل محاضرة وفي كل خطبة جمعة علينا بالكتاب والسنة فهم السلف الصالح، ولما نيجي نشوفه عند التطبيق ما نلاقيش فهم سلف صالح أصلا، ولا كتاب ولا سنة، كلام فقط يعني. لذلك الإنسان تعرفه عند المحك، عند الاحتكاك تعرفه. انظر مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث عبيد بن عمير في صحيح مسلم: جاء عبيد بن عمير إلى عائشة فقال: إن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، صحيح؟ عبد الله بن عمرو العاص يأمر النساء هكذا: إذا اغتسلتن أن تنقضن إيه؟ الضفائر، فكوا الضفائر. فذهب عبيد إلى عائشة فحكى لها ذلك. طيب خد بالك بقى، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو هريرة في صحيح البخاري في كتاب العلم كان يذكر أنه من أعلم الصحابة بحديث رسول الله، صحيح ولا لا؟ في صحيح البخاري في كتاب العلم، فقال أبو هريرة: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أحفظ مني بالحديث إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب وأنا لا أكتب، مفهوم؟ من أعلم الصحابة عبد الله بن عمرو العاص. ومع ذلك عائشة رضي الله عنها لما بلغها ذلك قالت ما بال عبد الله بن عمرو العاص، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ما يقول لهم يحلقوا دماغهم أحسن بقى. هذا فيه شدة في إيه؟ في الرد. قالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد وما أزيد إلا أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. خد بالك، احتجت عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنا كان عندي ضفائر وبغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ احتجت عليه بماذا؟ بإقراره عليه الصلاة والسلام أنه ترك وأقرها على ذلك، أقرها على ذلك. قالت لقد كنت أغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يأمرني، فكيف يأمرهم عبد الله بن عمرو إيه؟ ابن العاص. وما قالت يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه المسائل، إنما كان يحتج بعضهم على بعض بإيه؟ بالسنة، مفهوم؟ انظر في الحديث الذي رواه 5 من حديث أبي غالب الحناط، قال جيء بجنازة امرأة فدخل أبو حمزة، أبو حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال فوقف على المرأة على عجيزتها عند وسطها وصلى عليها، ثم رفعت وجيء بجنازة رجل، واضح؟ فوقف على رأسه عند رأسه. قال أبو غالب فلما رأينا اختلافه من المرأة حيث قام ومن الرجل حيث قام، طب انت بالله عليك احنا قاعدين في المسجد اهو، دخل أنس رضي الله عنه، دخل الجنازة، أنس هيصلي عليه، أنس وقف على رأس الرجل وجيء بجنازة امرأة وقف على وسطها، انت هتقول لأنس الدليل؟ عايزين نتكلم بصراحة، هتقول لأنس الدليل؟ لا. ليه؟ أكيد معاه دليل، ده أنس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عارف النبي عليه الصلاة والسلام بيتنفس ازاي، لو النبي عليه الصلاة والسلام نظر نظرة عارف هو عايز ايه، يعني ده خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين في أكله وفي شربه، وعارف النبي عليه الصلاة والسلام بينام ازاي وبيعمل ايه وبيروح فين وبياكل ايه وبيعمل كذا وبيتكلم ازاي، خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. ومع ذلك لما صلى قال، فقال أبو غالب يا أبا حمزة إننا رأينا اختلافك من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، احنا شفنا اختلافك من الرجل والمرأة، أهكذا كان يفعل رسول الله؟ طب إيه ده يعني بيسألوا عن إيه؟ ها؟ بيسألوا عن الدليل، ده أنس، ممكن كان أنس، أنت بيسألوني أنا؟ طب يسألها كده لشيخ دلوقتي، ها؟ إيه الدليل؟ إيه الدليل؟ طب سألنا عن الدليل، من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، قالها بعض الناس، قال لك من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، اللي هي قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ده مبتدع بدعه سلطان، ما بدعتوش يبقى انت مبتدع، انتوا الاثنين مبتدع بدعهم يا سامح. طب ايه الدليل؟ الدليل مش هتبدعهم، انتوا الثلاثة مبتدع، بدعهم يا فلان، مش هيبدعهم، انت رابعهم مبتدع، وهكذا. طب ما لو أستاذ مثلا مبتدع الطلبة بدعوه، مش هيتبدعوه بقى الطلبة؟ مبتدع. طب المدرسة مبتدع، طب مراته عياله، ايه القصة؟ واضح؟ انا ليا محاضرة اسمها سلسلة الهلاك، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، دي قصة موجودة الآن، واضح؟ اذا لم تبدع فلان فأنت مبتدع. طب ما الدليل على ان فلان مبتدع؟ أنا أسألك، أنا غلط؟ ارتكبت جريمة؟ يعني بقول لك هذا حكم ولا لا؟ هذا حكم، حينما تقول عن فلان مبتدع هذا حكم، فأنا أطالبك به بالدليل، فأتني بالدليل من كتاب أو سنة أو من إجماع السلف الصالح، فإذا أقمت الدليل على ذلك فأنا اتبعت الدليل، لأنك دليل إلى الدليل الأول، ما اتبعتك أنت لذاتك، مفهوم؟ لكن لما لم تأتي إلي بدليل فلان عندي ليس مبتدع، واضح؟ انتبه، هذه مسألة مهمة. إن قال البعض الجهلة يجي يقول لك إيه؟ لابد أن تلتزم بتبديع فلان الشيخ فلان. طب لماذا ألتزم بتبديع الشيخ فلان؟ يقول لك لأنه ثقة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن بمفهوم المخالفة إن لم يأتي ثقة ببينة فلا تتبينوا، فعليك أن تقبلوا. صحيح ولا لا؟ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن أتبين متى؟ في خبر الفاسق. طب إذا كان ثقة لا أتبين، فيقول لك الشيخ فلان ثقة فلا تتبين في كلامه، فإذا قال كلاما واضح اقبله. أقول له أنت جاهل، أنا بتعب من الحاجات دي. بتعب ليه؟ الجاهل يعني فرق يا إخواني، فرق يا جماعة، فرق يا ناس، ما بين خبر الثقة وفرق بين حكم الثقة. فرق بين خبره وحكمه. أنا أعرض عليك إشكال أولا على كلامك. أحمد وإسحاق كان يختلف في رجل ولا لا؟ أحمد يقول فلان ضعيف، وإسحاق يقول عندي ثقة. طب أحمد فاسق عند إسحاق وإسحاق فاسق عند أحمد؟ ها؟ لما لم يقبل أحمد كلام إسحاق وإسحاق لم يقبل كلام أحمد؟ ما ترده؟ لا. ليه؟ لأن كلام أحمد حكم يحتاج لدليل. ما الدليل على تجريح فلان يا أحمد؟ كلام إسحاق حكم يحتاج إلى دليل واضح. فعند أحمد وثقه للأدلة التي عنده، إسحاق ضعفه لأنه حكم. وما زال العلماء يبدع إيه؟ هذا واضح، أو يجرح هذا في كتب الرجال. هذا اقرأ في كتب الجرح والتعديل. وفلان يوثق، لذلك يختلف في اختلاف الأحاديث من هنا. فلان صحح الحديث لأن عنده فلان ثقة، فلان ضعف الحديث لأن عنده فلان ضعيف. طيب لماذا لم يقبل هذا خبر ذاك ولماذا لم يقبل هذا خبر ذاك؟ هذا ليس خبر أصلا، هذا حكم. وفرق بين حكم الثقة وخبر الثقة. احنا مش عمالين نقول مثلا هذه المسألة اختلف فيها أحمد ومالك، والراجح مع أحمد. طب هو مالك فاسق؟ لا، لأن ده حكم مش خبر. لما الإمام مالك يقول هذا واجب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مباح، هذا محرم، ده حكم ولا خبر من مالك؟ ده حكم. طب ما الدليل على هذا القول؟ لازم أسأل الدليل إيه؟ طب الدليل مع أحمد، يبقى القول ما قول من؟ قول أحمد. طب لماذا لم تلتزم كلام مالك؟ هو كلام مالك فاسق؟ هذا جاهل، لأن الإمام مالك ثقة، لكن قوله حكم، وفرق بين حكمه وخبره. لما الإمام مالك يقول، البخاري يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسمه إسناد ذهبي في البخاري، بيقبلوه ولا لا؟ تعرف ترده؟ لا ما تردوش. ليه؟ لأنه خبر مالك، ما ينفعش ترده، لأن مالك ثقة باتفاق الدنيا كلها. صحيح؟ طب ليه أنت بترد مالك لما يجي يختلف مع أحمد في مسألة؟ لأنه حكم. فهمت؟ لأنه إيه؟ حكم. لو قلنا يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي، مفهوم هذا الكلام؟ عن الشافعي، عن الزهري مثلا، عن رجل من التابعين، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام، بتقبل السند. ليه؟ الشافعي حكمه إيه؟ الشافعي ثقة. طب لماذا بنقول مثلا المسألة الفلانية اختلف فيها الشافعي مع مالك والصحيح مع الشافعي، والصحيح مع مالك؟ طب هو الشافعي فاسق يعني؟ لا، لأن الشافعي قال حكم مش خبر. شوف، قلت لك هل جاء أحمد؟ بتقول نعم جاء أحمد. ده خبر ولا حكم؟ خبر. صحيح؟ أنا لو كنت عندك ثقة هتقبل ولا لا؟ الشيخ جاء النهاردة وأعطى المحاضرة؟ نعم جاء وأعطى المحاضرة. ده خبر ولا حكم؟ ده خبر. فبتقول رجل عندي ثقة أخبرني بكذا، فبتقبل الخبر، لأن الله عز وجل أمرك بالتبين عند الفاسق، أما الثقة بتقبل خبر. طيب هو نفس الرجل قال فلان، لا تقبل كلامه. ليه؟ لأن فلان هذا فاسق مبتدع ضال مضل. ده خبر ولا حكم؟ أنا بحكم عليه دلوقتي. هنا هقول لك ما دليلك على أنه كذا وكذا وكذا. يبقى لما تيجي أقول لك مثلا، تجي تقول للشيخ الفلاني حكم على فلان بكذا، بدع فلان، تلتزم بتبديعه، لأن الله قال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا جاءكم ثقة بخبر فلا تبينوا، أقول له أنت جاهل على طول، لأن ده اسمه إيه؟ خبر. أما هذا حكم، وفرق بين حكم الثقة وخبره. شوف، سأضرب لك مثال ليس بأحد إنما بالصحابة. حكم خبر الصحابة يا ناس، لو أخبر أبو هريرة بحديث، ابن عمر بيحدث نافع، نافع بيحدث مالك، مالك بيحدث البخاري، البخاري وصل لنا الحديث، بتقبله ولا لا؟ أبو هريرة بيقول خبر، تقبله ولا لا؟ ابن عمر، عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، أو أي صحابي لو قال خبرا بنقبله ولا لا؟ بنقبله، صحيح؟ طب علماء الأصول لما بيجي يقولوا قول الصحابي في خلاف على قوله، هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ اختلف علماء الأصول في قول الصحابي، أهو حجة أم ليس بحجة؟ خلافهم في إيه؟ في خبر ولا في حكم؟ افهم. اختلفوا في خبر الصحابي نقبل خبر ولا لا؟ ها؟ لا. أما اختلفوا في إيه؟ في حكم. هل قول الصحابي حجة؟ ابن تيمية يقول لك حجة بشروطه، أولا ألا يخالف نصا، ثانيا ألا يخالفه صحابي آخر. لو خالفه صحابي آخر قال لك ننظر للدليل، لو خالف نصا يقول لك لا ناخد بالنص. يبقى هنا قول الصحابي اختلف علماء الأصول في إيه؟ في حكمه، صحيح؟ الشافعي له رواية أن قول الصحابي ليس بحجة، عشان إيه؟ الصحابي فاسق يعني مش هقبل خبره؟ لا، الشافعي يقول لك أنت جاهل على طول، لأن أنا بتكلم في الحكم مش بتكلم في الخبر. فهمت المسألة؟ شوف في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أبو هريرة قال، قال رسول الله تأتون يوم القيامة، تأتون إلي يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، خلاص، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ده حديث كامل. شوف نص الحديث ده أجمعت الأمة على قبوله، النص الثاني اختلفوا فيه. طب ليه؟ قال لك لأن قول أبو هريرة قال رسول الله تأتون إلي يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، ده خبر أن النبي حدثه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. أبو هريرة قال إيه بقى؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلوا في الجزئية دي بقى، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ورواية الأحمد يقول لك لا ما ينفعش، ده من قول أبو هريرة. ليه؟ قال لك لأن الغرة لا نستطيع أن نطيلها بالوضوء، مفهوم هذا؟ إنما هذا من كلام أبو هريرة، وهذا مخالف للأحاديث الأحكام الأخرى، خلاص. الجمهور قال لك لا، ومنهم الشيخ ابن باز قال لك نأخذ بكلام أبو هريرة. إذن اختلفوا في إيه واتفقوا على إيه؟ أو حديث واحد، اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء، الخبر، خبر أبو هريرة لما قال غرلا محجما أثار الوضوء، خلاص ده خبر، ما في أحد يقول لك نختلف فيه نقبل ولا ما نقبلش. لكن لما جاء بكلام أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هنا بقى حدث الخلاف. اقرأ كلام ابن حجر في شرح الحديث ده في فتح الباب، مفهوم هذا؟ يبقى فيه فرق بين خبره وحكمه. فلما تيجي تقول لي فلان مبتدع أقول لك الدليل، تقول لي خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام في كذا، وخالف إجماع أهل السنة في كذا، وهذا أصل من أصول الاعتقاد، وفلان خالفه، خلاص، يبقى أنت أتيت بإيه؟ بأدلة، لكن كلامك أنت مش دليل. منين حضرتك يعني لما تيجي تقول لي من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، أنت مين يعني نبي؟ إيه مفهوم هذا؟ هذا يمزق الناس، هذا يمزق الناس، مفهوم هذا الكلام؟ وما أدى إلى هذا إلى جهل، جهل المقلدة، جهل المقلدة، بعض اللي الجهلة يقول لك لازم نخضع لكلام العلماء. أنت عارف يعني كلمة نخضع؟ في اللغة راجع كلام علماء اللغة في كلمة الخضوع، الخضوع الذل والانقياد والتواضع. انت عارف لولا ان انت جاهل لكنت حكمت عليك بحكم تاني خالص. مفهوم؟ أن نخضع لكلام العلماء. أين تجد في كتاب الله وفي كلام النبي عليه السلام هذا الأمر؟ لكان عمر أولا أن يخضع، لكان لزيد أن يخضع، لكان للصحابة وهم أئمة الدنيا. مفهوم؟ لكن الأمور كلها كان بين بعضهم البعض الرجوع إلى الإيه؟ إلى الدليل. وأنا ذكرت هنا محاضرة اسمها أصول الإمام أحمد في الاستدلال، راجعها، محاضرة من ساعتين أو ساعتين لربع، اسمها أصول الإمام أحمد في الاستدلال. أصول أحمد إيه في الاستدلال؟ ذكر 5 أصول ذكرها ابن القيم عن الإمام أحمد. الأصل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، في فوضى الاستدلال اللي احنا عايشين فيها دي. فوضى، احنا عايشين في فوضى، فوضى استدلال. تلاقي شيخ ما عنده قاعدة، ممكن يقول قاعدة دلوقتي ممكن الجمعة اللي بعدها ينقضها، ممكن الجمعة اللي بعدها ينقض الذي كان يقرره، ثم يقرر الذي كان ينقضه. ما عنده قواعد، ما عنده أصول، عنده فوضى. واضح؟ وعنده طلاب أمامه، وأنا ذكرت هذا قبل ذلك، قلت والله الذي لا إله غيره، هناك طلبة لم ينزلوا في الاعتصامات ولا الإضرابات ولا المظاهرات ولا هذه الأمور ليس لله، ولأن الشيوخ قالوا ذلك، الشيوخ قالوا ذلك. لذلك لو أن شيوخهم قالوا انزلوا لنزلوا. لذلك بعض الناس واضح طلع وقال إيه؟ لازم ننزل في التفويض، مثل الأمور التي مضت. طلعت زهران طلع على المنبر وقال لك لازم ننزل في التفويض وكذا وكذا وكذا، بعدها بست سبع ساعات قال لك ايه؟ قال لك انا غلطان، معلش. وزعل لما ردنا عليه، انتوا بتردوا عليه، انتوا واقفين على السقطه واللقطه والكلام ده، معلش حضرتك ما نعرفش ان انت ترجع. النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا فليغير. واضح؟ يقول لك انزلوا. طب انزلوا ازاي؟ انت مش بتقرر ان المظاهرات لا تجوز؟ ها؟ طب ازاي يعني؟ هنا كيف؟ بعض الطلبه قال لك ننزل لأن الشيخ قال انزل. يبقى ده أصلا لما كان قبل ذلك ما كان تدينا، إنما كان يفعل لأن الشيخ. ده غلط. المطلوب منك ومني غير كده أن أنت تعتقد الأمر دين، دين. لأن الشيخ وارد أنه هو يضل، يتفتن، وارد أنه هو يفتن. لذلك ابن سيرين قال أنت على الطريق ما دمت مع الشيخ. الشيخ قد يفتن وقد يضل، عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية وأن يثبتنا حتى نلقاه على الحق. قد يضل، قد يفتن. مفهوم؟ فأنت إذا خالف تخالف، إذا ثبت فأنت على الحق. مفهوم هذا الكلام؟ لكن الذي نراه الآن من بدعة العصر الحزبية، التقليد الأعمى، فلان قال افعل. واضح؟ بعض الناس يقول لك لا نتقدم بين يدي شيوخنا. لا، الله عز وجل قال خلاف قولك، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما قالش لا تقدم بين يدي شيوخ، لأن شيخك هذا دليل إلى الدليل الأول، فإذا خالف الدليل الأول فليس قوله بدليل. لذلك الطحاوي قال ولا يقلد إلا غبي، لا يقلد إلا غبي، ده غبي جاهل. فهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذا هذا هو الإسلام الذي يراد إيه؟ يراد الرجوع إليه. اجعل قلبك هذا عنده ميزان. قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله، فعل الصحابة، تركوه، قالوا، اجعل عندك هذا الميزان. أي مسألة وقعت عندك اجعل عقلك هذا وذهنك ينصرف إلى الزمن الأول، أفعل، أفعلوا، أقالوه، أتركوه. مفهوم هذا؟ قال باب فضل الإسلام. قال وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية كما في صحيح الإمام البخاري من حديث طارق بن شهاب نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، كما حديث طارق بن شهاب قال جاء رجل يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال إنكم معشر المسلمون نزلت عليكم آية. لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي عدو الله؟ عمر يقول ما هي عدو الله؟ فقال وذكر الآية اليوم أكملت لكم دينكم. قال إني لأعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هذه الآية. انتبه اليهودي لماذا قال لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. ليه؟ انت عارف الحديث، لكن انظر انتبه لماذا اليهود كانوا لو نزلت عليهم هذه الآية لاتخذوا هذا اليوم عيد. لأن الدين إذا كمل فهو كامل في الغايات والوسائل، والكامل لا يحتاج إلى زيادة وليس يحتاج إلى نقصان. إذن لا يحتاج أحد أن يزيد فيه. لذلك شوف، لو أن إنسان فعل شيء فيه بنقول ما فعله النبي عليه الصلاة، لأن الدين كامل واضح. النبي عليه الصلاة ما فعله، ترك. وديننا إيه؟ وديننا كامل. لذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم، والكامل كامل في الغايات وكامل في الوسائل، كامل في الغايات وكامل في الوسائل، كامل في الغايات وكامل في الوسائل. لا يحتاج إلى أن إنسان يأتي بوسيلة لم يفعلها النبي عليه الصلاة، واضح. وأنا لي شرح كتاب وسائل الدعوة توقيفية، الحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية للشيخ عبد السلام ابن برجس، في 5 محاضرات مهمة جدا في مسألة الوسائل، وأن الناس يريدون أن يتخذوا وسائل لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بحجة المصلحة، مفهوم؟ فالدين كامل في الغايات وكذا في الوسائل. قال اليوم أكملت لكم دينكم. الدين هو كل من التزم شيئا يسمى ديدنا له. فلان مثلا ديدنه كذا، ليس عنده إلا هذا الديدن، يعني ملتزم، واضح. والدين أيضا يسمى يأتي بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. لذا كل من تدين، كل من التزم بشيء يسمى ديدنه أو تدين به. يعني اليهودي، النصراني، المجوسي، البوذي، يسمى هذا دينه. يجوز أن تقول هذا ولا لا؟ هذا دينه لأنه ملتزم، واضح. يسمى هذا دين النصارى، دين اليهود، دين المجوس، دين البوذيون إلى آخره، لأنهم ملتزمون، التزموه. لذلك قال تعالى لكم دينكم ولي دين، الذي يحتج به العوام على إيه؟ على أن هؤلاء على صحة، واضح، على دين. يقول لك يا أخي لكم دينكم ولي دين، صحيح لكم دينكم ولي دين، لكن أول الآية قال، أول السورة قل يا أيها الكافرون، مع أنهم كافرون ولكن سمى ما هم عليه من كفر دين لأنهم التزمون، مفهوم هذا الكلام؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. الإتمام هو الذي يبلغ بالشيء المنتهى، بلغ الشيء به المنتهى، يسمى أتم. لذلك الشاطبي ذكر هذه الآية وقال فكل مبتدع يستدرك على الإسلام، أي مبتدع يأتي بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقله ولم يقره وتركه مع قيام المقتضي، ويأتي هذا الرجل يفعله، إذن هذا بيستدرك على إيه؟ بيستدرك على الإسلام، لأن الإسلام ما جاء بهذا. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. رضيت لكم، إذن الله عز وجل يرضى، وهذه تسمى من الصفات الفعلية، بأن الله عز وجل يرضى، فالله عز وجل يرضى، فصفة الرضا صفة فعلية لله تبارك وتعالى. فصفات الله عز وجل تنقسم إلى ذاتية وفعلية، أو ذاتية وفعلية، ومنها ما هو ذاتي فعلي. صفة ذاتية وهي الصفات التي لا تنفك عن الذات الإلهية، مثل اليدين، مثل العين، مثل السمع، مثل البصر، مثل العلم، مثل الحياة، هذه لا تنفك عن الذات الإلهية. الصفة الفعلية هي التي منوطة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مفهوم هذا؟ مثل مثلا النزول، واضح، مثل الضحك، مثل الغضب مثل الرضا، فهذه منوطة بإيه؟ منوطة بالمشيئة. مفهوم هذا؟ طيب، إذا كانت منوطة بالمشيئة فالله عز وجل إذا راضي عن عبد، مثلا خذ مثال في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده ويشرب الشربة فيحمده. فلو أن عبد أكل ثم قال الحمد لله يرضى الله عنه، صحيح ولا لا؟ طيب، لو أن هذا العبد هو كان يفعل المعاصي كان الله غاضبا عليه، فلو أنه تاب وأناب ورجع فالله عز وجل يرضى عنه، صحيح؟ لذلك تسمى بالصفة الفعلية. لذلك قال الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن الغضب، غضب الله عز وجل يحل على عبد بعد أن لم يكن، انتبه. إذن ما كان غاضبا عليه قبل ذلك، فلما فعل المعصية وفعل الشيء الذي يستحق به الغضب غضب عليه. ما كان يغضب عليه قبل ذلك، فلما عمل الشيء الذي يرضى به رضي عنه، صحيح؟ إذن معنى ذلك أنه ما كان يرضى عنه قبل ذلك. قلت لك هذا مذهب أهل السنة خلافا للأشاعرة. الأشاعرة عندهم الرضا قديم، الرضا قديم. ما معنى الرضا قديم عند الأشاعرة؟ الرضا، الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية التي هي منوطة بالمشيئة. لماذا؟ يقولون: حتى لا نقول بأن الله يحله الحوادث، معنى أنه يغضب بعد ذلك ما كان يغضب ثم يغضب تحله إيه؟ تحله الحوادث. وإن قلنا فقد قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن هو حدوث أمر ليس حدوث خلق، كما يقول هذا البغوي في شرح السنة. إيه معنى كلمة الأشاعرة الرضا قديم؟ الكلام ده خطير جدا، وهذا يقوله أبو الحسن الأشعري كما نص عليه ابن تيمية في قواعد المجموع الفتاوى. يعني إيه الرضا قديم؟ تعرف يعني إيه الرضا قديم؟ يقولون بأن الله يرضى عن العبد بالموافاة لا بالأحوال والأفعال. يعني إيه بالموافاة؟ قال لك هذا العبد في حال كفره، في حال كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم وتاب وأناب وفعل الطاعات، واضح؟ إذن رضي الله عنه. قال لك ربنا كان راضي عنه في القديم حتى في حال كفره. طب حتى في حال كفره ليه؟ قال لك لأن الله كان يعلم أنه إيه؟ سيتوب، فكان راضي عليه. ده الرضا الإيه؟ يسمى عندهم بالرضا القديم. يبقى كان راضي عنه رضا قديما، معنى ذلك انه في حال كفره كان راضي عنه، يقول لك كده لا يواري، يقول لك حتى في حال كفره كان بيعبد الصنم وكان راضي عنه، يقول لك لانه كان يعلم ان هو ايه سيتوب بعد ذلك. طب هم قالوا لي هذا الكلام، هو دي اسمها الموافاة، الرضا بالموافاة، لانه يعلم انه سيتوب بعد ذلك. طب لو ان انسان كان مسلما ثم مات على الكفر غاضب الله عليه ام لا غاضب عليه؟ يقول لك الغضب قديم، الغضب ايه ده قديم. طب معنى ذلك انه حال في حال كان صلاته ولما كان بيحج ويصوم رمضان مع الناس كان ربنا غضبان عليه؟ يقول لك كان غضبان عليه. ليه؟ يقول لك لانه يعلم انه سيكون في حال الكفر بعد ذلك. يقول لك الرضا قديم. طيب ربنا بيقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن معنى ذلك أن غضبه حل على عبد بعد أن لم يكن، صحيح ولا لا؟ هذا يرد على الأشاعرة، بيعلموا الكلام ده في الأزهر للناس، بيعلموا الصفات دي قديمة، صفات دي قديمة. معنى ذلك أن لو واحد بيسجد لصنم كان ربنا راضي عنه قبل أن يأسلم، أن يدخل الإسلام كان ربنا راضي عنه، يعني كان ربنا راضي في حال كفره، واضح؟ ما هو يلزم من كلامهم ده أنه كان راضي على إيه؟ في حال الكفر. لكن لازم القول ليس بقول. شوف أهل السنة أرحم الناس بالناس. أنت عارف لو لازم القول قول يكفر بالكلمة دي. لكن أهل السنة يقولون هل لازم القول قول؟ يعني يلزم من كلامك كذا. احنا عندنا التكفير باللازم وعندنا التبديع باللازم برضو. يلزم من كلامك كذا يبقى انت كافر، مفهوم؟ يلزم من انه ضحك مع الكفار يبقى بيواليهم، يبقى هو مواليهم، يبقى وما يتولون منكم فانه منهم، يبقى كافر. ده اسمه التكفير باللازم، مفهوم هذا؟ لا، لازم القول ليس بقول، لازم الفعل ليس بفعل حتى يلتزمه هو، حتى يلتزمه ايه هو. ذلك ابن تيمية رحمه الله، الشيعة الروافض كان يقول ابن تيمية انتم تنصفوننا اكثر منا من انفسنا. بيقول له انت بتنصفنا في الوقت اللي احنا الروافض مع بعضنا البعض ما بنصفش بعض. ليه؟ لان ابن تيمية بيعاملهم بالدين، اما هم بيعاملوا بعضهم بعض ايه؟ هوى. واضح؟ شوف ابن تيمية رحمه الله كان حتى ينصف المبتدع. يعني مذهب الكرامية في الإيمان ما هو؟ ها؟ أتباع محمد بن كرام يقولون بأن الإيمان هو القول فقط، فإذا قال فقد صار إيه؟ مؤمنا. ابن تيمية قال طبعا ليس معنى ذلك أن المنافقين كانوا مؤمنون، لأن الله عز وجل قال إيه؟ المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. انتبه، قال نشهد إنك لرسول الله، إذن قالوا، ومع ذلك ربنا حكم عليهم بأنهم منافقون. ده مذهب الكرامية بأن الإيمان هو الإيه؟ القول. خد بالك. طيب يلزم اهو، يلزم اهو، يلزم من قولكم أيها الكرامية أن الإيمان القول بأن المنافقين في الجنة، صح ولا لا؟ هناخدهم باللازم اهو، يلزم من كده. ده قالوا بعض أهل العلم اليلزم من قولهم. قال والكرامية يقولون بأن المنافقين في الجنة. ابن تيمية قال في منهج السنة النبوية قال إيه؟ قال وكذب عليهم بعضهم بأن الكرامية يقولون بأن المنافقين في الجنة، وهذا كذب على الكرامية، مع أنه يبدعهم أصلا. يعني هو أصلا يبدعهم، لكن مع ذلك إيه؟ ها؟ ينصفهم. يعني هم مبتدع ومع ذلك قال لك هذا كذب عليه على الكرامية. قال بعضهم، وما صرحش من بعضهم ده، لكن هو ابن حزم اللي قال الكلام ده، ابن حزم في الفصل بقى، لكن تيمية ما ذكرش اسمه. ابن حزم قال إيه؟ أخذهم بإيه؟ باللازم، وده غلط من ابن حزم، لأن الكرامية لا يقولون ذلك. لكن هنرد عليهم بقى من جهة إيه؟ من جهات تانية. لأن لو قلتم بأن الإيمان هو القول يلزم من ذلك أن إيه؟ أن المنافقين في الجنة، يلزم من ذلك. طب هل تلتزمون ذلك؟ يقول لك لا، نحن نلتزم بذلك. طب ماذا؟ تناقض منكم. الكرامية يقولون بأن المنافقين في النار، طب ما يلزم منكم بأن المؤمنين مخلدون في النار. لو قلتم بأن المنافق مؤمن دماغكم لفت. الكرامية يقولون بأن الإيمان قول، معنى أن الإيمان قول أن المنافقين مؤمنون، خلاص كده. هم يقولون ذلك، الكرامية يقولون المنافقون مؤمنون ومع ذلك هم مخلدون في النار، خلاص، النفاق الاعتقادي. طيب ابن تيمية قال وقال بعضهم بأن المنافقين يقولون بأن المنافقين في الجنة. ابن تيمية قال إيه؟ وهذا كذب عليهم، لأن الكرامية يقولون بأن المنافقين في النار. لكن هنرد عليهم من جهة تانية بقى، لأن يلزم من كلامكم إن من المؤمنين من يدخل النار مخلدا فيها، لأن أنتم بتقول الإيمان قول. أنا عايز الشاهد ابن تيمية عمل إيه؟ أنصف الكرامية مع إنه يبدعهم. قال وأتوا بقول محدث لم يسبق منه أحد قبل محمد بن كرام. لذلك بعض الناس ما يجي يرد على مبتدع، واضح، بيسرف في الكلام، وهذا له ثمرة تجعل الطالب الذي أمامه يفقد المصداقية له عنده. لأن ممكن المبتدع يقول لك أنا ما قلتش الكلام ده، الكلام ده جبته منين؟ صحيح ولا لا؟ لما تيجي تقول كلام عليهم وتفتري عليه يقول لك انا ما قلتش الكلام ده، انت جبته منين؟ إذن أنا تفقد عندي مصداقية كلامك بعد ذلك. لكن عنده بدعة كل عنده كذا، ولكن لا تزد عليه كما قال القرافي، قال فإذا كان شارب خمر لا تقل عليه زان، فكل شارب خمر إذا كان زان لا تقل شارب خمر، كل عليه زان لا تفتري عليه. لذلك بعض الناس طلع على المنبر وقال لك والإخوان يفعلون أي جهاد، أي جهاد والسلام، حتى لو جهاد النكاح. طب هم مبتدع، لكن هل معنى ذلك أن تكذب عليهم؟ لا، لأن هقول لك فين الدليل، دليلك إيه؟ الإعلام، ها؟ وانت راجل بيقول عليك محدث، يعني شغلتك حديث، يعني شغلتك الخبر، فهل الإعلام خبر عندي ثقة؟ لا، لأن هسألك جبت الكلام ده منين؟ ده قذف، جهاد النكاح ده قذف، معنى كده ان الرجل ده ابوه رجل عنده اب بنت، روحي للاخوان الفلاني او روحي لفلان عشان ايه يجامعه، هذا جهاد لك اجر. معنى ذلك ان لو عنده زوجه يوزعها على اخوانه، معنى ذلك ان لو عنده بنت عنده كذا، هذا قذف، هذا ايه قذف. فمعنى ان تقول حتى لو جهاد النكاح جبتها منين، من اين اتيت بها؟ انا اسالك ما الدليل على ذلك، صحيح ولا ماليش نسال في دي كمان؟ ما دليلك على هذا الكلام؟ طب هؤلاء مبتدع، طب هل يجوز إذا كانوا كذلك أن نسرف في الكذب عليهم؟ هذا خطأ، لأن الذي أمامك سيفقد المصداقية لك، يقول لك فين الكلام ده جبته منين، أنت بتكذب علي، وممكن بعد ذلك أي ما كلام تقوله أنت تكذب علي، وهيخدها بقى حج عنده. لكن إذا كان عنده من أخطاء فرد على الأخطاء بغير إسراف، بغير إسراف، انتبه لازم، مفهوم؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا. فذكرنا أن الرضا صفة فعلية، صفة فعلية عند أهل السنة منوطة بالمشيئة، واضح؟ طيب هي عند الأشاعرة قديمة. ما معنى قديمة؟ يعني بالموافاة، ليس معنى أن العبد تاب فرضي عنه قبل أن يتوب ما كان راضيا، لا، هو راضي عنه في القدم قبل أن يخلقه أصلا، مفهوم هذا؟ قبل أن يخلقه أصلا هو كان إيه؟ راضي عنه. فبيقال معنى ذلك أنه كان راضي عنه في حال إيه؟ في حال كفره، هذا خطأ، لأن الله عز وجل يكذب كلامكم، لأنه قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، معنى ذلك أن غضبه ما كان يحل، ثم حل على هذا الرجل الذي فعل ما أغضبه. يعني مثلا لو أن رجل كان يصلي ويصوم ويقيم الليل ويقرأ القرآن ويطلب العلم، ثم تورط في قتل مسلم، هل كان الله غاضبا عليه في حال الطاعات؟ لأن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن قارن الغضب بماذا؟ لما قتل. لكن هم لماذا يقولون هذا؟ لأنهم أصلا عندهم قاعدة وأصل نفي الصفات الفعلية، نفي إيه؟ الصفات الفعلية، مفهوم هذا الكلام؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام، الإسلام المقصود هنا الإسلام العام الذي بعث به جميع الأنبياء، أم الإسلام الخاص؟ المقصود بالإسلام الخاص، رضيت لكم أنتم معشر المسلمون هذا الإسلام الذي أوحي به لنبي من قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك، هذا هو مفهوم هذا الكلام. إذا من مضى على الإسلام هكذا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفهوم؟ والبدع يفعلها، ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا هو يأتيه، مفهوم؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يأتيه. إذن يقول لك أنا ملتزم أقول لا إله إلا الله، هذا الإسلام العام الذي بعث به جميع الأنبياء، وأنت مأمور أن تفعل ماذا؟ الإسلام الخاص، واضح؟ فمن فضل الإسلام أنه أراحك. لذلك أيما إنسان يأتي بقول لست مطالب أنا بالدليل، واضح؟ إنما هو المطالب بالدليل. لذلك أخذوا من هنا أن الأصل في العبادات المنع لأنه كامل. واضح؟ الأصل في العبادات المنع لأنه تام بلغ المنتهى. فإذا أردت أن تقول شيء فأنت الآن تزيد فيه شيء، إذن أقول لك ما الدليل على هذا؟ واضح؟ لذلك اليهودي قال هذه الكلمة، قال لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لأن عندهم اليهود والنصارى ممكن يستطيع أي إنسان يدخل في الدين ما ليس فيه، يخرج منه ما هو منه، الأمر عنده واسع يعني براح، ما فيش بقى التوقف والكلام ده، لا ده بين أتباع المسيح واضح، وما بين الكتاب، الكتاب العهد القديم والعهد الجديد، ما بينهم ابن حزم يقول لك ما بينهم انقطاع 320 سنة، انقطاع ما بين الكاتب والكتاب. يعني مثلا أنا بقول لك كده، حدثني شيخ الإسلام ابن تيمية، هتقول إيه؟ إيه حدثني ابن تيمية؟ شفته فين ابن تيمية؟ ده أنت بينك وبينه قرون، مفهوم هذا؟ أي واحد ممكن عندهم يقول أي حاجة مش فارقة يعني. لذلك القصة إذا قال كلاما ما أقدرش أقول له إيه الدليل، واضح الكلام؟ ليه؟ لأنه ما في إكمال وما في تمام، القص دين، واضح؟ فلو قال القص كلمة واحدة ينبغي عليك إيه؟ أن تأخذ وتخضع له. هنا بقى إيه؟ تخضع له، مفهوم؟ لكن عندنا لا، عندنا كامل وتام. فأسأل الشيخ وشيخ الشيخ إيه الدليل، صحيح ولا لا؟ هذا هو الفرق. لذلك من فسد، يقول ابن تيمية، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. مفهوم هذا؟ قال وقوله تعالى قل يا أيها الناس. ابن تيمية رحمه الله هذه ذكرها عنه تلميذه ابن عبد الهادي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه ابن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي، تلميذه ده إمام لوحده، ابن عبد الهادي ده إمام كبير قوي لوحده، ده أمة لوحده. ابن عبد الهادي له كتاب اسمه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، انت عندك اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، وفي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم نفسه، لكن ده نادر، هتلاقيه مع جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية اللي الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه تولى جمع هذه المسألة، هو جمع من المحققين. وفي الاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، يبقى في عندك اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم، في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي تلميذه برضه، وفي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي اللي هو ابن اللي يسمى بابن اللحام، واضح؟ ده برضه إمام كبير صاحب القواعد الفقهية. ابن عبد الهادي ذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ضابطا إذا جاء يا أيها الناس في القرآن فهي قاعدة أغلبية أن هذه الآية وهذه الآية مكية، وإذا جاءت يا أيها الذين آمنوا أن هذه قاعدة أغلبية أن هذه الآية مدنية. أو يبقى لما تيجي تقرأ في القرآن يا أيها الناس الآية دي في مكة تخاطب الجميع، صحيح؟ لأن مكة كان فيها كفار منافقون مؤمنون، يا أيها الناس. عند المدينة ها منافقون مؤمنون، فيا أيها الذين أمنوا، طب إزاي؟ طب ما فيها منافقون، لأن كان يأخذهم بالظاهر والله يتولى السرائر، واضح؟ يبقى دي قاعدة إيه؟ أغلبية يا أيها الناس، فهذه آية مكية، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يبقى دي آية إيه؟ ها؟ مكية، صحيح كده؟ طيب قال يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، يبقى هذه آية إيه؟ مكية، قاعدة أغلبية، والقاعدة الأغلبية عند علماء الأصول قد تشذ، يعني القاعدة قد إيه؟ قد تشذ. قل يا أيها الناس، أي قل يا محمد، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الشك العلماء يقولون ما استوى طرفاه فهو شك. ها مستوى ايه؟ طرفاه. تعال تعال تحول من هنا الى هنا. تعال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابن عمر قال اذا نعس احدكم في مجلسه والامام يخطب فليتحول الى غيره. العله ايه؟ النعاس. خلاص مش العله يوم الجمعه فقط، فليتحول الى غيره. خلاص ان كنتم في شك، الشك هو ايه؟ ما استوى طرفاه. فانت مثلا مساله استوت عندك طرفاها فيسمى ايه؟ شكا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا شك، حديث ابو سعيد الخدري، اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربع، يبقى انت عندك ايه؟ استوى عندك طرفا المساله، هل هذه الثالثه ام هذه الرابعه؟ قال فليطرح الشك. انت الشك عندك في ايه بقى بالضبط؟ الرابعه، اتيت بها ام لم اتي بها؟ يبقى استوى عندك طرف الأمر، هل أتيت بالرابعة أم لم آتي بها؟ حدث عندك شك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. يبقى الشك هو ما استوى طرفاه. لذلك عندنا في كتب المعتقد كفر الشك. والله بعض الناس بيقولوا محمد صادق، والفريق الثاني بيقول لك محمد مش صادق. واضح؟ والله مش عارف، بعضهم يقول لك ده صادق والتاني يقول لك مش صادق، بعض الناس يقول لك ده كلام ربنا والتاني يقول لك مش كلام ربنا. يبقى ده عنده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده كفر صحيح، لكن كفر ايه؟ كفر الشك. مفهوم هذا الكلام؟ قال ان كنتم في شك، يعني كلهم، ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد. شوف خد بالك من من ثقة النبي عليه الصلاة والسلام وثباته وقوته في الحجة. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين ها تدعون من دون الله ولكن أعبد الله. بعض الناس إذا رأى من أمامه حدث عندهم شك وحدث عندهم اضطراب يحدث عنده اضطراب. صحيح؟ بعض الناس إذا رأى من أمامه، بعض الناس يذهب هنا وبعضهم يذهب هنا وبعضهم يذهب في أي مسألة ما، تجد عنده اضطراب. لذلك الاضطراب هذه إرادة، فينبعث منها حركة الجوارح فيروح متصل بالشيخ، هو ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طب هو ده جائز ولا مش جائز؟ طب هو ده خروج ولا مش خروج؟ طب هي دي مظاهرات ولا مش مظاهرات؟ طب هو ده ينفع، ده عزل ولا مش عزل؟ طب ده هو أصلا مضطرب، فلما حدث الاضطراب زاد اضطرابه اضطرابا. لكن الذي ثابت على اعتقاده إذا رأى اضطراب هو ثابت، إن كنتم في شك فلا أعبد. شوف الثبات، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله. ثابت في الحق. واضح؟ لو أن الناس تغيروا، المسلم عنده قاعدة أنه يؤثر ولا يتأثر، مفهوم هذا؟ أما مسألة الإنسان يتغير ببيئته هذه ليس في المسلم، المسلم يغير في البيئة لا تغيره البيئة. مفهوم هذا الكلام؟ الذي يتغير من البيئة هذا مفتون أصلا، هذا أصلا مفتون. لذلك حذيفة رضي الله عنه قال كما خرجه ابن بطة والنلكائي وغيره من كتب الاعتقاد، قال إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. هو ده المضطرب، هو ده الإيه؟ هو ده المضطرب، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. قال حذيفة فإذا أنكرت ما كنت تعرف وعرفت ما كنت تنكر فاعلم أنك قد أصابتك الفتنة. اعرف أن أنت مفتون. لما كان خروجه بعد كده تقول لي لا ده عزل جائز، يبقى أنت مفتون. يبقى أنت إيه؟ مفتون. كلام واضح. الاعتقاد لا يصح فيه الإجمال. الإجمال إن أنا أقول كلام وتخرجوا كلكم كده من محاضرة تقولوا الشيخ يقصد كذا والتاني يقول لك لا الشيخ يقصد كذا. أقول كلام مجمل يحتمل إيه؟ كلا الأقوال، ده اسمه كلام مجمل. في الاعتقاد لا يصح. مفهوم هذا؟ يبقى ده إيه؟ إنسان فتن، يبقى أصابته الفتنة. أنت تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف. في مسائل الاعتقاد، مسائل فقهية لا، ممكن مسائل فقهية تضح لك دليل بعد ذلك. لذلك بتقول أحمد له قولان وثلاثة في المسألة. لماذا؟ لأنه تضح له، بان له أنه كان الكلام مجمل ثم بين، كان كلام عاما ثم خصص بعد ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك بعض الناس له في المسألة الاعتقاد ممكن قول واثنين وثلاثة وأربعة وخمس وست، ويجي بعض الناس يستدلله يقول لك لا ده فلان، طب ما هو الإمام أحمد له في المسألة عدة أقوال. طب يا جاهل، الإمام أحمد له عدة أقوال في الاعتقاد ولا في الأمور الفقهية؟ في الأمور الفقهية. فهو عايز إيه؟ يخلص شيخه من المسألة. مفهوم هذا الكلام؟ لا، في أمور الاعتقاد لا، لا يصح. لذلك انظر لثبات النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد. ليه؟ لأنه عنده الأصل، عنده الحق، هو واقف على الأصل. أنت الذي خالفت، لا أطالب أنا بالدليل، بل أنت المطالب بالدليل، لأنه واقف على الإيه؟ على الأصل. وعندي قاعدة أصولية بتقول والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. أنا واقف على الأصل، أنت الذي نقلت، يبقى أنت المطالب. مفهوم هذا الكلام؟ قال إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. انتبه، الذي يتوفاكم. طيب أعبد الله هذا توحيد عبادة، الذي يتوفاكم هذا توحيد ربوبية، صحيح؟ طيب لماذا جاء توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية هنا؟ نختم بهذه المسألة إن شاء الله. لماذا جاء توحيد الربوبية هنا مع توحيد العبادة هنا؟ قول يا شيخ محمد. ليس هذا موطن النزاع، هم مقرنين بتوحيد الربوبية، صحيح. طب إذا كانوا، هذا الجواب عليك أنت، لأنهم إذا كانوا مقرنين بتوحيد الربوبية فلماذا يقال لهم الذي يتوفاكم؟ هم عارفين الذي يتوفاكم، صحيح ولا لا؟ هم يعلمون أن الذي يتوفاهم هو الله، مقرنين بتوحيد الربوبية، فما زال السؤال قائم عليك. أعبد الله الذي يتوفاكم. طب الذي يتوفاكم أنت تقول لهم مقرنين بتوحيد الربوبية، صحيح مقرنين. طب لماذا احتج عليهم بالذي يتوفاكم؟ السؤال ما زال قائما. ما زال السؤال قائم، بيقول لأن الذي يتوفاهم هو عالم عندهم، هذا صحيح، لكن ليس هذا جواب. بيقول لأنهم حينما يموتون يعلمون، سيعلمون أنهم على باطل والنبي عليه الصلاة والسلام كان على حق. هذا تحصيل حاصل، لأن هذا واقع. واقع لا، ما قال هذا، إنما يقول مثلا كما يقول الذي سيبعثكم وتعلموا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، قد تأتي هذه الآية، لكن ليس هنا. كل شيخ طاهر، طب كلام أدق يا شيخ طاهر. أقرب الأقوال للصحة، قول يا شيخ محمد، أقرب الأقوال للصحة الشيخ طه قال لأن الله عز وجل هو الذي يعبد، فإذا كنتم مقرون بأنه الخالق فاعبدوه. يبقى هنا ذكر الذي يتوفاكم إلزاما لهم، فإذا كنتم تلتزمون أنه الذي خلقكم وهو الذي يتوفاكم فاعبدوه، فهو الذي يصرف إليه العبادة. يبقى ذكرها هنا إيه؟ إلزاما، صحيح ولا لا؟ يبقى يسمى إيه؟ يسمى إلزاما، ده من باب الإلزام للخصم، واضح؟ إذا كنت تقر بكذا، مفهوم؟ طيب إذا كنت تقر بتوحيد الربوبية بأنه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك، فهو الذي يصرف إليه العبادة، كيف يصرف إلى غيره؟ بدأ إيه؟ إلزام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ قال وتوحيد الربوبية يذكر في القرآن على عدة أمور. لأن دي حجة لجماعة التبليغ. جماعة التبليغ يقول لك أنتوا عمالين تنكروا علينا بأن إحنا بندعو لتوحيد الربوبية، الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. شوف دراعي، لو كان دراعي قطعة واحدة كنت هاكل إزاي؟ عشان كده ربنا عمل لنا إيه؟ ها قطعة كده في النص عشان تعرف تاكل. شوف رجلك بتعمل إزاي، شوف الركب، شوف الأفا، شوف مش عارف العمود الفقري، شوف بتعرف تعمل إزاي. ده لو قاعد قدامك شيمون بيريز هيخلفك؟ ها لا مش هيخلفك. فيقول لك طيب يحتج عليك بالآيات دي. الله عز وجل يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، سورة البقرة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال لك الذي خلقكم يبقى توحيد ربوبية، الذي يتوفاكم توحيد ربوبية، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك أنت ربي توحيد ربوبية، فكيف تنكرون علينا أننا ندعو إلى توحيد الربوبية؟ فيجاب عليهم أولا بأن الرسل إنما بعثت بتوحيد العبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن توحيد الربوبية هذا مفطور عندهم، هذا بالفطرة. طب لماذا يذكر توحيد الربوبية في القرآن؟ هنا بقى الضابط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويذكر توحيد الربوبية في القرآن لأمور: يذكر توقيرا ويذكر إلزاما. يذكر إيه؟ توقيرا ويذكر إلزاما. شوف توقيرا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. خلقكم إيه؟ أطوارا، يعني كما الأطوار هنا مجملة قد بيانها الله عز وجل في سورة المؤمنون. يا أيها الناس، من حفظ الآية ذكرت سورة المؤمنين وذكرت سورة الحج. ها يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، هي دي محتاجة غش كمان، إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم إلى آخره. يبقى هنا خلقكم أطوارا، هذا هو إيه؟ التطور، مش اللي بيقوله الجاهل مصطفى محمود. مصطفى محمود لما جيت اتكلم في موضوع تشارلز داروين، وانا اتكلمت في المحاضرة المسألة عن الألحاد، قال لك تشارلز داروين قال لك بالتطور ودول التطوريون، قال لك وده جايز، يعني مش عايزين ننكر برضو على الراجل. شوف الراجل بيتكلم في ايه، بيقول لك مش عايزين ننكر على تشارلز داروين في التطور. ليه؟ لان الله عز وجل قال وقد خلقكم اطوارا. طب يا جاهل ده بيقول لقد خلقكم، داروين بينكر الخالق اصلا، ده اولا. ثانيا اطوار، الاطوار التطور عندنا ليس كالتطور عند تشارلز داروين، لان التطور عندنا من نطفه ثم علقه ثم من مضغه، هذا هو ايه؟ تطور من خلق الى خلق، من خلق الى خلق، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ هذه الاطوار يمر طور من طور الى طور. اما الاطوار عند تشارلز داروين هذا كلام تاني خالص. الاطوار تطور عند تشارلز داروين في اصل الانواع، اصل الانواع يعني النسر ليه جناحات والعصفور ليه جناحات، كان ممكن النسر ده في يوم الايام كان عصفور وبعد سنين بقى نسر، فهمت المسألة؟ وبعد سنين بقى نعامة، ما برضو ايه ليه جناحات كده، هي ماشية كده. الحوت ده شوف ضخم ازاي، كان ممكن في يوم الايام كان دب، بعد سنين بقى اتقلب حوت، وهكذا. ده التطور عند مين؟ عند تشارلز داروين. مفهوم؟ اللي الجاهل مصطفى محمود يقول لك ايه؟ يقول لك طب انت بتنكروا عليه، ما ربنا بيقول خلقكم اطوار. ده مش عايزين نلج في هذه المساله. اذا خلقكم اطوار، الاطوار هنا ايه؟ لماذا ذكرت؟ يبقى ذكر هنا توحيد الربوبيه للتوقير. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ويذكر توحيد الربوبيه للالزام. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، توحيد ايه؟ توحيد ايه؟ الوهيه. الذي خلقكم، توحيد ربوبيه، يعني اعبدوا الذي خلقكم. كما انكم تقرون بالخالق فاعبدوه، كيف تصرفوا ايه العباده الى غيره؟ انظر مثلا قال أفرأيتم ما تدعون من كل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ها إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني بنافع هل أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه توكلت. واضح؟ يبقى الضر والنفع هنا ده من توحيد الايه الربوبية، لأن توحيد الربوبية ايه أفعال الله مع العباد، صحيح؟ عليه توكلت ده توحيد ايه ألوهية عبادة، لأن توحيد العبادة فعل أفعال العباد مع الله. خلي عندك ضابط اهو، فعل الله مع العبد توحيد ربوبية، فعل العبد مع الله توحيد ألوهية. واضح الكلام؟ طيب اللهم كما في صحيح البخاري اللهم أنت ربي خلقتني توحيد ربوبية وأنا عبدك توحيد ألوهية. واضح الكلام؟ يبقى يذكر هنا إيه؟ للإلزام. يبقى يذكر توحيد الربوبية للتوقير ويذكر للإلزام، مفهوم؟ لأن أشد شيء على الخصم أن تحتج عليه بما يعتقده هو، بما يعتقده إيه؟ طب أنت بتعتقد بالكلام ده، مفهوم؟ طيب في كتابك في كذا وكذا، صحيح؟ مثلا زي ما كنا بنعمل مع كتب أهل الكتاب المشركين النصارى واليهود، أنت بتعتقد بكتابك أنه كلام الله، طب فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى ده اسمه إيه؟ إلزام بما يعتقده الخصم. لذلك ذكر هنا ولكن أعبد الله، ذكر توحيد العبادة، من الذي يتوفاكم؟ واضح؟ فكان عليهم أن يقولوا صحيح الذي يتوفانا فعلينا أن نعبده هو، مفهوم هذا؟ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا. يا أيها الذين آمنوا على قاعدة ابن تيمية مدنية، صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طيب آمنوا اتقوا الله، ما معنى التقوى؟ فعل المأمور ترك المحظور، ثم قال بعدها آمنوا. طيب خاطبهم بالإيمان أولا ثم قال آمنوا، كيف؟ فكيف إذا خاطبهم بالإيمان ثم قال آمنوا؟ يعني رجل يصلي تقول له صلي؟ خد بالك المنصرون يقولوا هذا، رجل يصلي تقول له صلي؟ طب ما بيصلي، تحصيل حاصل، يبقى اكتبك في تحصيل حاصل، صحيح ولا لا؟ اكتبك في تحصيل حاصل. يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزلنا، آمنوا يا الذين آمنوا آمنوا، هذا تحصيل حاصل، يبقى اكتبك في تكرار يعني ليس له داع. المنصرون يقول هذا، الملحدون يقولون هذا. الجواب ذكرته أنا مرارا وتكرارا، قول يا شيخ ميكال. إذا طلب من العبد شيئا هو فيه فهو طلب بالازدياد منه. إذا طلب من العبد شيء هو فيه فهو طلب من بالازدياد منه. مثلا يا أيها النبي اتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمتق لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وكذا من حديث عائشة أما إني أتقاكم لله، صحيح؟ طيب ما معنى اتق الله؟ يعني ازدد من التقوى، واضح؟ ده تفسير. التفسير الثاني هذا من باب الخاص الذي يراد به عام. احنا عندنا في علم الأصول عام يراد به خاص وفيه خاص يراد به عام. يعني مثلا إذا أراد الملك أن يخاطب الجند وهم ذاهبون إلى الحرب، يخاطب مين؟ كل جندي ولا بيخاطب الأمير؟ ها؟ بيخاطب الأمير، صحيح؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا كما في حديث بريدة في صحيح مسلم حينما بين النبي عليه الصلاة والسلام لبريدة أمر الجهاد ولا تقطع شجرة ولا تقتل امرأة، هو أمره لبريدة فقط؟ يبقى كلامه لبريدة اسمه خاص يراد به عام، فهمت؟ يبقى ده اسم خاص يراد به عام، يبقى كلامي للخاص لكن أريد به عام. يا أيها النبي خد بالك اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن يراد به عام لأمته جميعا، فإن الأمة تخاطب في شخصه، لئن أشركت ليحبطن عملك. وبالإجماع النبي لا يشرك ولا يفعل الكبيرة. طيب كيف هذا؟ خاص يراد به عام. انظر يا أيها النبي، سورة النساء سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقت النساء فعدتهن فطلقهن فطلقه طلقهم لعدتهن وأحصل عدة واتق الله ربك. الآية كده؟ لا. يا أيها النبي إذا طلقتم، مع أن خطاب ليه؟ مفرد، فكان يقال مثلا يا أيها النبي إذا طلقت، فيجي المنصرين يقول لك شوف القرآن، شايف القرآن عندكم؟ يا أيها النبي إذا طلقتم، فرض مفرد يخاطب بالجمع. إزاي مفرد وجمع وتقولوا لي ده كتاب القرآن حجة في اللغة؟ ها الجواب إيه؟ قول له يا جاهل ده اسمه إيه؟ من باب الخاص الذي يراد به عام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بعدها وأحصل، ما قال وأحصل عدة، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ بالخاص الذي يراد به عام. يبقى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بعض علماء التفسير قالوا هذه هي الأمانة التي في آخر سورة الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين. ما هي الأمانة؟ قالوا الأمانة هي التي في أول السورة، التقوى، لا تطع الكافرين، لا تطع المنافقين، دع أذاهم، توكل على الله. هي دي الإيه؟ هي دي الأمانة. واضح الكلام؟ وبعض علماء التفسير قالوا الأمانة هنا أمور التكاليف، مش عايزين نخوض في هذا. يبقى يا النبي اتق الله، يبقى هذه لو كنا يبقى أمر إذا أمر العبد بشيء هو فيه فهو أمر بالازدياد من يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا يبقى إيه؟ ازدادوا من الإيمان، واضح؟ فهو أمر بإيه؟ بالازدياد منه. واضح الكلام؟ يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين يعني لهم أجرين. إذن من فضل الإسلام أن العبد إذا ازداد من الإيمان فله إيه؟ فله أجور متزايدة. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، يجعل لكم نورا. النور أثر من الاسم، من اسم النور، لذلك الله عز وجل يسمى بالنور. ونحن معشر أهل السنة نعتقد بأن الاسم يقتضي صفة ولا بد له من أثر. يبقى الاسم الصفة الأثر، يعني الله الرحيم تقتضي صفة الرحمة، واضح؟ يكون أثرها أن الخلق يترحمون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ حينما قال وإن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن يصيبها، هذه رحمة، هذه من آثار اسم الرحيم، من آثار اسم الرحيم. فإذا رأيت جبار قد انتقم منه فهذه إيه؟ من الغضب، من غضب الله عز وجل عليه، من آثار اسم الجبار. اسم الجبار بعض أهل العلم قالوا الجبار بمعنى هذا، وبعضهم قالوا الجبار هو الذي يجبر كسر عباده. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ فالنور اسم من أسماء الله عز وجل. لذلك ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد قال واسم النور قد تقبلته، فقد تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة، هذا في بدائع الفوائد. لذلك عبد الرزاق الرضواني لم يجعل هذا الاسم، واضح؟ لذلك خالف إجماع الأمة هنا، لم يضع هذا الاسم، يقول لك اسم النور هذا لا أضعه لا أجعله. طب أنت خالفت إيه؟ خالفت هنا الإجماع، إجماع الأمة. ابن القيم يقول في بدائع الفوائد قال: وأجمعت الأمة على هذا الاسم وتلقته بالقبول. يجي أنت واحد في 2014 يقول لي اسم النور لا ليس من أسماء الله عز وجل، واضح؟ يبقى كل دول كانوا عايشين على إيه؟ العصور دي كلها عاشت على ضلال. طيب